بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات الإنسان يكون عنده سلوك معين بس يحب يزود قوته، مثلا ممكن يكون السلوك عايز ثقة في نفسك أكتر، عايز تتعلم إن أنت تسترخي، يكون عندك صبر أكتر. مهما كان السلوك اللي أنت عايزه سواء عندك أو ما عندكش، في حاجة بنعملها اسمها مولد السلوك الجديد. مولد السلوك الجديد بسيط جدا جدا. كل ما في الأمر، أولا بتفكر في السلوك اللي أنت عايزه، ثانيا بتفكر ممكن السلوك ده تستخدمه فعلا، ما يكونش اسلوب مثلا حد يقول لك ايه انا عاوز اطير، طبعا دي ما تنفعش، او السلوك ممكن فعلا تستخدمه. وبعدين عايزك تفكر السلوك ده ممكن تستخدمه فين وممكن تستخدمه امتى. اجي اول خطوه. الخطوه الثانيه عايزك تفكر في نموذج معين او مثل اعلى او شخص معين انت عارف ان عنده السلوك ده، وانه مهما حصل الشخص ده بيعرف يتصرف بالسلوك بتاعك بثقه تامه. فبتفكر في السلوك وتفكر في الشخص. بعدين بخليك تشوف قدامك حائط من الزجاج فيها أخرام، وبنحط المثل الأعلى الناحية التانية، وبتحطه في موقف معين عشان يتصرف في حاجة أنت في تحديات بالنسبة لك. وهنكمل في الأسلوب، ودلوقتي أنا هعمل نفس الأسلوب ده مع علي، وهنشوف قوة مولد السلوك الجديد اللي بواسطته ممكن توصل لمرحلة تزود عندك سلوك أو تاخد سلوك ما عندكش إطلاقا، وده اللي بنسميه قوة مولد السلوك الجديد. أهلا علي. الله يسلمك. وانا متشكر جدا ان انت قابلت تيجي تشتغل معانا هنا في مولد سلوكي جديد. ودلوقتي انا بس اللي انا عايز اسالك، بالنسبه طبعا انت عندك حاجه عايز تحسنها مش كده؟ نعم دكتور، انا عندي عايز اكون عندي ثقه اكثر بالنفس. اوكي طبعا عندك ثقه في نفسك في حاجات كتير، انت بس عايز تزود الثقه في حاجه معينه مش كده؟ نعم دكتور. طيب كويس. دلوقتي علي عايزك تعمل حاجه بسيطه، عايزك تفكر في السلوك اللي انت عايزه خلاص. وطبعا مش مضطر تحكي لي، ممكن تخليها لنفسك، ممكن تكلمني زي ما انت عايز براحتك التامه. وفي لحظات هطلب منك انك تغمض عينيك، هل تفضل لما اطلب منك تغمض عينيك ولا تسيب عينيك مفتحه؟ لا مغمض عيني. طب خلاص، خلينا دلوقتي عايزك تفكر في شخص معين انت عارف ان الشخص ده عنده السلوك اللي انت عايزه، عنده الثقه اللي انت عايزها، بس فكر في هذا الشخص. ولما تلاقي الشخص ده فقط اديني خبر وافتح عينيك. كويس جدا، خلاص خد نفس جامد وطلع بقوه. ممتاز. دلوقتي عايزك تفكر يا ترى السلوك اللي انت عايزه ده ممكن تستخدمه في اكتر من حاجه، هل ممكن تستخدمه دلوقتي على طول؟ لا بالبيت يعني ارتاح. أوكي. اكثر بالبيت. ممكن جدا، يعني انت السلوك اللي انت عايزه ممكن يحسن حياتك ان شاء الله. ممكن مش كده؟ ان شاء الله. انت عارف ممكن تستخدمه فين؟ بالمنزل يعني. في المنزل. ممكن تستخدمه في اي حته تانية في حياتك؟ لا اكثر شيء بالمنزل استطيع. اوكي، يعني ده المكان اللي انت عايز تستخدمه فيه. ايه مثلا يكون بحديقه، يكون مكان يعني غير مزعج، فانا ممكن استخدمه يعني. كويس قوي. عارف هتستخدمه امتى؟ نعم دكتور. عارف، يعني انت عارف ان حاجه كده ممكن فعلا تحسن من حياتك. نعم دكتور. طيب ودلوقتي عارف المثل الاعلى بتاعك. نعم. طيب انا هطلب منك دلوقتي انك فقط خد نفس جامد وطلعه شويه شويه، ودلوقتي لو سمحت غمض عينيك. دلوقتي علي عايزك تخلي عينيك مغمضة لغاية ما اطلب منك في الآخر تفتح. دلوقتي عايزك تفكر أو تتخيل إن قدامك حائط من الزجاج، والحائط ده فيه خرام بحيث إنك ممكن تشوف كل اللي بيحصل وراه وتسمع كل اللي بيحصل وراه. دلوقتي عايزك تفكر في مثلك الأعلى، وعايزك تاخد مثلك الأعلى وتخليه موجود وراء هذا الحائط، وعايزك تحطه في موقف. الموقف ده انت نفسك ساعات يكون عندك فيه تحديات، وشوف مثلك الأعلى هو بيتصرف لغاية ما تطمن تماما انه بيتصرف التصرف اللي انت عايزه بالظبط. ودلوقتي خلي عينك مغمضة زي ما هي. عايزك دلوقتي تفكر اكن في جزء منك بيخرج منك، أكنك بتبعت مرسال يروح وراء الحائط واقف جنب مثلك الأعلى، ويتعلم من مثلك الأعلى خطته والاستراتيجية بتاعته بالتفصيل. بيتحرك إزاي؟ بيتنفس إزاي؟ بيعمل إيه الأول؟ بيعمل إيه التاني؟ حتى بالأسلوب ده يكون بيفكر إزاي؟ اعتقاده يكون عامل إزاي؟ خلي جزء منك يتعلم من مثلك الأعلى الخطة بالتفصيل. لغاية ما يتعلم منه الخطة بالتفصيل اديني خبر، فقط هز رأسك لو سمحت. كويس جدا. دلوقتي اللي انا عايزك تعمله، المثل الاعلى دلوقتي ممكن يمشي، ودلوقتي الجزء منك بتاعك هو اللي موجود. من هنا عايزك تقيم الجزء منك، قيمه، عدل فيه، لغايه ما تطمن ان هو ده بالظبط اللي انت عايزه. عايزه يتحرك ازاي؟ عاوزه يتنفس ازاي؟ عاوزه يفكر ازاي؟ عاوزه يعتقد ازاي؟ خليه يبقى بالظبط بالظبط زي ما انت عايزه. ودلوقتي كأنك بترجعه تاني لنفسك، دلوقتي هيرجع لك تاني وهينضم لك، هيخش جواك تاني من اول وجديد، وعايزك تحس باللحظه دي. حس باللحظه دي ان عندك السلوك اللي انت فعلا عايزه. دلوقتي عايزك تفكر نفسك في المستقبل، والمستقبل ممكن يكون اي لحظه، وحط نفسك في موقف كان زمان عندك فيه بعض الشك، وشوف هتتصرف ازاي. ودلوقتي علي ارجع هنا وافتح عينيك. اوكي، بس بص حواليك، خد نفس جامد وطلع شويه شويه. دلوقتي هطلب منك انك تغمض عينيك تاني، وعايزك تحط نفسك في ثلاث مواقف كان زمان عندك تحديات وصعوبه معاهم. حط نفسك في ثلاث مواقف مختلفه وشوف بسلوكك الجديد هتتصرف ازاي. قول دلوقتي افتح عينيك. دلوقتي احكي لي ايه اللي حصل قبل كده وايه اللي حصل دلوقتي. حسيت انه يعني تبدلت مشاعري من داخل، يعني في شيء جديد تبدل فيني، يعني احس اني خرجت من عالم ثاني، يعني ما مو كان انا علي الاول. بالظبط، ممتاز. هل ده هو ده اللي انت كنت عايزه؟ ايه نعم، هذا اللي كنت عايزه. تفتكر دلوقتي حياتك ممكن تتغير؟ ان شاء الله. هتبدا تحس سلوكك من اول امتى في الفعل؟ ان شاء الله من اليوم، من الساعه من اليوم على طول ان شاء الله. وهتطمنا بالظبط ايه التصرفات اللي حصلت في حياتك. ان شاء الله دكتور. كويس جدا، متشكر جدا علي، متشكر جدا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين مولي السلوك الجديد مع انه بسيط جدا جدا جدا، ولكن في منتهى القوه. انت في الحالات دي بتمرن ذهنك بالاساليب اللي هي الفعاله، ان انت بتعمل حاجه اسمها اوتوجينيك اكسرسايزز، يعني بتعمل تخيل ابتكاري وبتصنع حاجه مش موجوده جواك او حاجه موجوده جواك عايزه تبقى اقوى بكتير من قبل كده. فمولد السلوك الجديد في منتهى القوه، عشان كده استخدمه بنفس الاسلوب ده. انت طبعا شعورك واحاسيسك مش موجوده وراء الحائط، انت موجود هنا وانت قاعد، شعورك واحاسيسك عاديه جدا، وبعدين بتبعت مرسال لهذا النموذج. طبعا ممكن يكون النموذج اللي هو مثلك الاعلى يكون شخص تعرفه، او شخص من التاريخ، او شخص اللي انت عايزه. حط الشخص هناك وتعرف بالظبط استراتيجيته عامله ازاي، ابعت له جزء خليه يتعلم الاستراتيجي، ورجع نفسك جزء تاني، وبعدين ارجع واختربه في المستقبل. وادي مولد السلوك الجديد.